أصلى وراء الصوفيين، وكان الإمام صوفي. ما وراء الإمام صوفي؟ صوفي. أعتقد أنه مسلم ولا كافر؟ مسلم. مسلم تجوز صلاة. والعقيدة يا شيخ؟ الله يهديك. إما أن يكفر بالعقيدة وإما أن لا يكفر. إن كان كفر فلا يجوز. شيخ، سؤال آخر شيخ. كما رأيك في أحد القوات رفضتني أنني لا أنتم إلى الأخوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.